لو مررت بإنسان ولقيته وجه لوجه ولم تسمعه هجر وتولى من المفاسد كثيرة، يبغض ويكره الحق اللي أنت عليه، ولا يرعوي لك أبدا زي نصيحة، لكن لو سلمت عليه ربما يلين قلبه. ولكن يسلم ثم يخالف هذه العاده، ترى يسلم عليه ولكن لا يكلم كلام كثير من كان إيه؟ لا يعتبر انه هاجر. لا هو ما هاجر، لكنه يعني فات كمان، يعني لا حصل عقوبه ومحرم، لكنه فات كمان. سوف يعرف ان بينه ان في قلبه شيء. نعم. سؤال، هل تعرضنا هجراء النساء وهجرون في المضاجع؟ الصباح منذ ثلاثة. لكن أظن مو بيجي بالصباح، أتيت بالصباح. إذا كنت أتيت بالصباح فجأة السؤال ما يتعرض للصباح في الصباح، لأنك إذا قلنا يا جراء في المضاجع ما شاء، إحنا ما تكلمنا بهذا، مش هذا الكلام، هذا يحلم على وش اللي العلماء قالوا يسرها في المرض ما شاء حتى تستقيم، وفي الكلام ثلاثة أيام لهذا الحديث. نعم يزول السنة الرسول صرح هذا. لا ايش؟ لا ما قلنا هذا، قلنا يكون بعض الناس لا يكون هذا رفع الوزان في حقه.